والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، أرسله الله سبحانه وتعالى حجة على العباد ورحمة بالعباد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فخلقه من بعده خليفته الأول أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وألحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم. أيها الإخوة، بالأمس تكلمنا على أن قول اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ مشروع وممنوع ولغو. بارك الله فيك. فما هو المشروع من أقوال اللسان التي تصدر منه؟ تفضل. كل قول يقرب الله. أحسن. أسرع. الممنوع ضرب فيه. كل قول يبعد الله. كل قول ايش؟ كل قول يبعد الله سبحانه. تمام. كل قول لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. وبقي عندنا اللغو. اللغو ما ليس بممنوع ولا مشروع. كلام فاضي. كلام فاضي. ليس ممنوعا ولا مشروعا. يعني لا يطلب من الانسان ان يقوله ولا ينهى الانسان عن قوله. وهو عامة كلام الناس. عامة كلام الناس هو اللغو. إلا من منحه الله كمال الإيمان فإنه لا يكون اللغو في لسانه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ما الذي يقابل الخير؟ الشر واللغو. لأن اللغو ليس فيه خير. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. هذه القاعدة التي بها يكمل إيمان العبد. وذلك أن الإنسان إذا أطلقه اللسان صار عليه سقطات كثيرة، ربما يزل ويضل. لهذا كان هذا الحديث الذي ذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وليعلم أن الخير يكون خيرا لذاته ويكون خيرا لما نوصل إليه من الخير. أرجو الانتباه. يعني كلام الخير يكون خيرا بذاته ويكون خيرا لما يفضي إليه من الخير. الخير لذاته هو القول المشروع. هو القول المشروع. هو القول المشروع. الخير لغيره هو اللغو إذا قصد به الخير. مثال ذلك رجل قام يتحدث عن سفر من أسفاره، قال سافرت إلى كذا فنزلت المدينة الفلانية والمدينة الفلانية، هذا فعل لغو ليس بفاجع، لكن إذا قصد به المتحدث خيرا صار إيش؟ صار خيرا. ما الخير الذي يمكن أن يريد به المتكلم؟ الخير الذي يمكن أن يريد به المتكلم هو أن يدخل السرور على جلسائه، لأن الرجل إذا جلس ولم يتكلم انقبض الناس وهابوا أن يتكلم، وصار المجلس مجلس صمت لا مجلس سرور. فإذا تحدث بحديث وإن لم يكن هو نفسه خيرا من أجل أن تدخل السرور على إخوانك وتزيل عنهم الانقباض وتفتح لهم الطريق، صار هذا القول إيش؟ خيرا. إلى جيره لغيره صار خيرا لغيره. والأعمال بنيات. إذا قال قائل فهل تنصحون على هذا التقدير الذي ذكرتم، هل تنصحون أن يتحدث الإنسان بحديث كذب ليضحك به القوم وهو ما يعرف عند الناس بالفكاهة؟ هل السؤال هل تحبون أن يتحدث الإنسان بحديث كذب من أجل أن يضحك به القوم؟ الجواب لا، لا يجوز. الكذب حرام، وقد ورد في الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا سأتحدث بحديث كذب ليضحك الناس حتى أدخل عليه مسرور. يقول لك هذا حرام ولا يجوز، وقد توعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالويل، والويل كلمة وعيد يتوعد بها كما في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، ويل لكل همزة همزة، ويل للمطففين، وأمثال ذلك كثيرة. ما تقولون في النميمة؟ أهي من المشروع أو الممنوع أو اللغو؟ من يعرف؟ من الممنوع. والنميمة أن ينقل الإنسان كلام الغير إلى الغير لأجل أن يلقي العداوة بينهما، مثل أن يقول لشخص إن فلانا يتحدث فيك ويذكر معايبك ويسبك وما أشبه ذلك. هذه نميمة مأخوذة من نم الحديث إذا نسبه، وهي من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من مات. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر ذات يوم بقبرين فقال إنهما لمعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي فكان لا يستبل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعند حين مر ثاني مر بقبرين فقال إنهما لمعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. اقرأ الحديث. الحديث الذي قرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال أحدهما فقال إنهما لا يعذبان وما لا يعذبان قال إنهما لمعذبان وما معذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نحن قلنا إنه من كبائر الذنوب والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول وما معذبان في كبير فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون كبيرا أي أن يكون شاقا عليهما تركه يعني أن تركه سهل ولهذا جاء في رواية البخاري بلى إنه كبير أي من كبائر الذنوب. إذن النميمة سبب لمنع الإنسان من دخول الجنة وسبب لتعذيبه في قبره. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها بالصيد وغرس في كل قبر واحدة فقيل لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. إذا النميمة حرام ومن كبائر الذنوب. فإن قال قائل إذا أراد بهذا الإنسان النصح بحيث يرى رجلا مصاحبا لرجل آخر وهذا المصاحب في المجالس يرتاب ويسرق لكنه أي الصاحب لا يعلم بهذا فهل يجوز للشخص أن يقول يا فلان إياك أن تغتر بهذا الرجل الذي أنت مصاحب له فإنه يسرق ويرتاب أو لا يجوز؟ الجواب يجوز بل يجب أن تخبره لأن هذا من باب النصح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذا ملخص لما يصدر من الإنسان من قول. وهل يكتب على الإنسان كل ما يصدر من قول؟ استمع إلى قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب حاضر امرأة عتيد حاضر كل قول تقول فلديك رقيب عتيد يكتب إما لك وإما عليك. نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا مما يرغبه وأن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يهب لنا من رحمته إنه هو الوهاب. وأمامنا الآن أسئلة كثيرة لعلنا نستوعبها الليلة ونرجو الله أن يوفقنا للجواب الصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سماحة الشيخ وجزاكم الله عنا خيرا. أول سؤال يقول السائل اثنين قادمين من مصر لأداء العمرة ثم جلسوا يومين بجدة ثم قدموا مكة لأداء العمرة هل تصح عمرتهم؟ أولا أرجو من الإخوان المعذرة عما في هذا السؤال من مخالفة اللغة العربية والقارئ يقرأ ما كتب أمامه وحاكي اللحن اللحن ليس لاحنا فلذلك لا تظن أن هذا خطأ من القارئ ثم تحتج علينا بأننا اشترطنا عليه في أول الأمر أن لا يلحن وعلى هذا نقول هذان الرجلان القادمان من مصر هل أحرم حين حاذيا الميقات ميقات أهل مصر وهو رابط أو لا؟ إن كان أحرم حين حاذى الميقات فعمرتهما صحيحة إذا كان قد أكملها على الوجه المشروع، وإن كان لم يحرم عدة من جدة فعمرتهما أيضا صحيحة، لكن على كل واحد منهما فدية دون يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، هذا إن كان موسرين، فإن كان معسرين سقط عنهما الواجب ولا صوم في ذلك، لأن بعض العلماء يقول في ترك الواجب دم فإن عدمه صام 10 أيام، والصحيح أنه لا صوم عليه لعدم الدليل على ذلك. يقول السائل: ما حكم من ترك الصلاة مع الجماعة تهاونا؟ من ترك الصلاة مع الجماعة تهاونا فقد ترك واجبا عليه، لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فريضة على الأعيان، ليست بسنة ولا بفرض كفاية، بل فريضة على كل رجل أن يصلي مع المسلمين. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سلموا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وجه الدلالة من هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية فحسب، أن الله أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن إذا أقام الصلاة أن تقوم طائفة منهم معه ويأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لم يلزم الله بها عباده في حال الخوف، فإذا كان الله ألزمهم بها في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أول. ثانيا، لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية ما أوجب الله على الطائفة الثانية أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفرض حصل بالصلاة الأولى، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال الجماعة فأحرق عليه بيوتهم بالنار. ومن المعلوم أن الرسول لم يحرق، لكن كونه يسوق الحديث على هذا يدل على أن هؤلاء قد تركوا واجبا. وعلى هذا فمن أصر على ترك الجماعة فإن صلاته صحيحة لكنه آثم، وبذلك يكون من الفاسقين لا من العادلين. من الفاسقين لا من العادلين، وعليه فلا يتولى أي شيء تشترط فيه العدالة. كل شيء تشترط فيه العدالة فإن الذي يصر على ترك الجماعة لا يمكن أن يتولاه، سواء كان عقد النكاح على بنته أو كان شهادة أو غير ذلك. المهم كل شيء تشترط فيه العدالة، فإن من أصر على ترك الجماعة مع قدرته عليها لا يكون وليا في ذلك، لا شاهدا ولا وليا ولا غير ذلك. تقول السائلة: ما هي عورة المرأة للمرأة، وما هي العورة أمام المحارم؟ نعم، عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي ما بين السرة والركبة. لكن لا تظن امرأة من النساء أن معنى ذلك أنه يرخص للمرأة أن لا تلبس من الثياب إلا ما يستر ما بين السرة والركبة. ليس هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة الناظرة يقول: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. وليس يخاطب المنظورة فيقول لها: لا تستري إلا ما بين السرة والركبة. ومن المعلوم أنه لا أحد من الناس من عهد الرسول إلى يومنا هذا يقول إنه يجوز للمرأة أن تبقي كل أعلى جسمها إلا ما بين السرة والركبة. لا يقول أحد بهذا. ولذلك نقول يجب على المرأة أن تستر، أن تلبس ثيابا ضافية ساترة، والواجب أن تستر عن الرجال الأجانب كل بدنها. وأما عن المحارم فلها أن تشفر الوجه وأن تشفر الرأس والرقبة والذراع والقدم. وهذا ليس معنى أنها تلبس هذا الثياب، أن تلبس الثياب التي على هذا الحجم. ثوب المرأة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من الكف إلى القدم، كل الجسم إلا القدم والكف والوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. والمهم أن على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن تستر رأسها وأن تستر رقبتها عن كل رجل ليس من حالها وليس زوجها. وأما بالنسبة للمرأة مع المرأة فلها أن تخرج الكف وطرف الذراع والقدم وأسفل الساق وكذلك الرأس والرقبة والوجه. وكذلك يقال بالنسبة للمحارم. وليعلم أنه كلما تسترت المرأة كان هذا أفضل وأحسن. نعم. يقول السائل: ما حكم الرسم والنحت؟ الرسم والنحت لا بأس به إذا كان لغير الحيوان، يعني لغير الروح. أما إذا كان للروح فإنه حرام بل من كبائر الذنوب. فلو الإنسان أراد أن يرسم سيارة بيده فهذا حرام جائز. أراد أن يرسم قصرا جائز. أراد أن يرسم القمر وحول النجوم جائز. أراد أن يرسم نهرا يجري جائز. جبلا شارقا كل هذا جائز. أراد أن يرسم قطة ليش؟ لأنها ذات روح. ومن صور ذات روح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنا. طيب، أراد أن يرسم إنسانا أيضا حرام لا يجوز لأن فيه روح. أراد أن ينحت خشبة أو حجرا حتى يكون كالقط أو كالأسد حرام. وحرام حرام. فالضابط إذن إذا نحت أو رسم ما ليس له روح فهذا جائز، وإن نحت أو رسم ما له روح فهذا أتم. إيش إيش نقول؟ أراد أن يرسم ما ينحت ما فيه روح إيش يقولون؟ هذا حرام بل من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهيات الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. يقول السائل: ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا؟ هل هو كافر أم لا؟ هذه مسألة عظيمة والخلاف فيها منتشر خصوصا من بعد الصحابة رضي الله عنهم. وأصح الأقوال في هذا أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ويترتب على كفر الأمور: الأول أنه لا يزوج، والثاني أنه لا يزوج، بينهما فرق، لا يزوج ولا يزوج يعني لا يكون وليا، لا يزوج. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج فرق بينه وبين زوجته وجوبا إلا أن يعود إلى الإسلام، ولا يحل أن تبقى الزوجة تحت رجل لا يصلي مهما كانت الظروف، حتى لو كانت أم أولاد وليس لها عائل إلا الله عز وجل ثم الزوج، لأنه لا يجب أن تبقى معه، لأنه لا يحل للكافر أن يطع امرأة مسلمة. ثالثا إذا مات هذا الذي لا يصلي فإنه يحرم أن نغسله وأن نكفنه وأن نصلي عليه وأن ندفنه مع المسلمين. مثل يا محمد إيش؟ لا بعد زد أهم شيء الصلاة. نعم تمام. ولو صلى عليه إذن ماذا نعمل؟ عندنا في البيت رجل لا يصلي مثلا، نعرف أنه ما صلى لله قبل ومات، ماذا نعمل فيه؟ نخرج به إلى البر ونحفر له حفرة لا قبر، نحفر حفرة لا قبرا، ثم نرمسه بثيابه رمس الجيفة كأنه جيفة شاة أو حمار، ولا يمكن أن يصلي عليه. ولا يحل لأهل الذين يعلمون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. أعرفتم؟ طيب، إذا بعث يوم القيامة يبعث مع من؟ مع أئمة الكفر، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف زعماء الكفر، ولا يحشر مع النبيين والصديقين، نسأل الله العافية. وأين يكون مقره؟ مقره في النار خالدا فيها مخلدا بعيدا عن أهله وعن أولاده. هذا هو حكم من ترك الصلاة متهاونا. أما من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر سواء صلى أم لم يصل. لو قال رجل أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل يوم مع الإمام لكن اعتقد أنه غير فريضة، ماذا نقول؟ كافر. نقول هو كافر وإن كان يصلي، لأنه جحد فرضا مجمعا عليه بين الأمة الإسلامية. فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن تارك الصلاة يكفر مع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنار؟ نقول: حتى المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار يذكرون الله ولا مش الدليل يقول الله؟ نعم. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هل هم يشهدون أن محمد رسول الله؟ المنافقون يشهدون. طيب ما الدليل؟ كم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول الله والله يشهد أن المنافقين لا. أحسن. نقول هذا الرجل الذي لا يصلي والله لو كان صادقا في شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما ترك الصلاة. كيف يحافظ على ترك الصلاة رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كيف يحافظ على ترك الصلاة رجل يؤمن بالله ولا لا؟ لا يكون هذا أبدا. إذن نحتاج إلى الدليل على تكفير تارك الصلاة، لأنني أقول لكم أيها الإخوة لا يجوز أن نكفر أحدا إلا إذا كفر الله ورسوله. التكفير ليس بيدنا، نكفر من شئنا.